فلا يزال درسنا حول حديث عبادة بن الصامت في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا في فضل التوحيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عن البخاري ومسلم. ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث إتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففي حديث عتبان هذه الجملة التي هي من حديث عتبان وهو أطول من هذا. أي نعم، هذه الجملة التي نبه فيها على الإخلاص: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا تنبيه على الإخلاص. كنا قد وصلنا في شرح هذا الحديث واستعراض ما ورد من مثله في القرآن والسنة إلى قوله في الحديث: وحده لا شريك له، من الحاشية التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. لكن قبل ذلك بقي أن نستعرض تعليقة على كلام الشيخ عبد الرحمن حين تكلم على معنى لا إله إلا الله، وقال إن أبا جهل وأصحابه الذين عاندوا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله أعلم بمعنى لا إله إلا الله من المتأخرين. قال: فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. قال في الحاشية أو في الحاشية على الحاشية، قال الأستاذ محمد رشيد، يعني محمد رشيد رضا رحمه الله: سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحى، فلا يجهلون شيئا من معنى التوحيد الذي قرره القرآن يعني. وأما هؤلاء الذين فشى فيهم الشرك، فشى فيهم شرك العبادة، فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة، وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم من بعض من كلامية وعامية. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصوليهم أخطأ في فهم معنى الآية في تفسير قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فما الظن بمن دونه من علمائهم، دع عامهم ودهماءهم أو دع عامتهم ودهماءهم، هل يستغرب منه الجهل بأن من دعا ميتا أو صالحا حيا فيما لا يدعى فيه إلا الله أو طاف بقبره ونذر له يكون عابدا له ومتخذا له إلها؟ على كل حال، هم في الجاهلية عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله، وأن معنى قول لا إله إلا الله إبطال لعبادة ما سوى الله عز وجل ورفض لهذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله. ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مستنكرين عليه لأنهم يعرفون معنى الإله، الإله عندهم هو المقصود هو المعبود، لكن المتأخرين قلبوا المعنى وظنوا أن معنى الإله هو القادر على الاختراع فقط، هو الرب بمعنى الرب الخالق، ليس معنى الإله بمعنى المعبود. فظنوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله قد أتوا بهذه الكلمة، وأنه لا يضر مع قولها عبادة غير الله، لا يضر مع قولها عبادة القبور، النذر للمقبورين، التوجه للمقبورين بالدعاء، يظنون أن هذا لا يضر أو لا يناقض قول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله عندهم أنه لا رب إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. ومن هنا أصبحوا أدنى في فهم لا إله إلا الله من عرب الجاهلية، لأن الجاهلية العرب يعرفون معنى الإله وأنه المقصود، أنه المألوه المعبود، هذا معنى الإله عندهم، معنى في الجاهل، معنى الإله عند عرب الجاهلية. لكن هؤلاء المتأخرين بعدوا عن مدرسة اللغة العربية وتلقوا هذه المصطلحات، يعني كأن الغربة أيضا استحكمت في فهم معاني اللغة، ومن هنا أصبحنا نتوقف الحقيقة في يعني التكفير لمثل هؤلاء الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله كما يعرفها أبو جهل. ويشترط في التكفير، أو يشترط يعني أن يكون عالما، لا بد من العلم، لا بد من إقامة الحجة. ولا نقصد بالعلم هنا علم أبي بكر وعمر، هذا علم الاهتداء، هذا علم آخر، هذا علم آخر، لكن نقصد بالعلم هو ما تقوم به الحجة، علم أبي جهل وأضرابه من عرب الجاهلية. هؤلاء لديهم علم ويعرفون معنى اللغة، يعرفون معنى القرآن الكريم، لكنهم ما أراد الله لهم مزيدا من فضله، ولا أراد الله أن يلهمهم علم الاهتداء والتوفيق، إنما عندهم علم قامت به الحجة عليهم. فيا ترى هل هؤلاء المتأخرين وصلوا من العلم إلى حد ما وصل إليه عرب الجاهلية؟ هنا يحتاج الأمر إلى توقف، فلا بد من إقامة الحجة، ولا بد من تفهيم هؤلاء أن ما يفعلونه مناقض للا إله إلا الله. فالكلام في لا إله إلا الله، ما هو معنى الإله في اللغة؟ ما هو معنى الإله عند العرب؟ ما هو معنى الإله يعني المراد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ معنى الإله هو المقصود المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله فأنت تقول في حقيقة الأمر لا معبود حق بحق إلا الله، لا معبود حق بحق إلا الله، يعني لا يدعى إلا الله، لا يدعى حبا ورجاء وخوفا إلا الله عز وجل، لأنه لا إله إلا الله. فصحيح لا إله إلا الله تدل على أنه لا رب إلا الله، هذا صحيح، وتدل على أنه لا قادر على الخلق والإيجاد إلا الله، هذا صحيح، لكن ليس هذا وهو معناها فحسب. معناها الذي يدخل في مدلولها هو أنه لا معبود بحق. ما معنى بحق؟ يعني أنه هو رب العالمين، فكما انفرد بالربوبية وانفرد بالخلق وانفرد بالإيجاد يستحق أن يفرد بفعلنا التعبدي، فلا يجوز أن نصرف شيئا من فعلنا التعبدي لغيره، لأن هذا ظلم، لأن ما سوى الله لا يشارك الله عز وجل في الربوبية ولا يشارك الله عز وجل في مناط استحقاق العبادة، فبأي حق يستحق غيره أن نصرف له شيء من فعلنا التعبدي؟ هذا لا يجوز. فلا إله إلا الله يعني تدل على أنه لا رب سوى الله عز وجل، وتدل أيضا على أنه لا يستحق العبودية، لا يستحق فعلا التعبد إلا الله، فمن صرف شيئا من فعله التعبد لغير الله فهو مشرك ظالم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاعبدوا ربكم، هذه هي القضية المتنازع عليها وهي المطلوبة، برهانها الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر ما ورد من البراهين التي تبين مناط استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. نعود إلى الموضع الذي انتهينا إليه بالأمس، ونطلب من القارئ الكريم أن يستأنف على بركة الله، فليبدأ قوله في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، إلا أن قال شهد، من شهد أي نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم، حديث عبادة بن الصامت. فنحن في الأمس بينا معنى لا إله إلا الله، وقدمنا اليوم أيضا جملة في معنى لا إله إلا الله، أي نعم، مقدمة لتكملة ما بقي. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، نعم تفضل. الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، هذا فن من فنون اللغة والبلاغة، أي نعم، اللف والنشر، أي نعم، المقدم والمؤخر، أي نعم، وهو بيان لمعنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، قليله وكثيره، يعني النقط هذه تزال، قليله وكثيره، تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، لا إله تنفي الشرك في العبادة، يعني ليس المراد نفي الشرك في الربوبية فحسب، بل تنفي الشرك في العبادة أيضا، الربوبية وصفه سبحانه وتعالى، والعبادة فعلك أنت، وليس كل فعل الآدم عبادة. فدائما أؤكد أن الفعل ينقسم، أن الفعل فعل المخلوق ينقسم إلى قسمين، فعل العبد ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي عادي، فلا نخلط بينهما، فعل تعبدي وهو ما توفرت فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. أي نعم، فإذا توفرت في الفعل هذه الأركان أصبح تعبديا. أي نعم. وأما إذا جاء الفعل بمقتضى الجبلة بمقتضى العادة فهذا فعل عادي، هذا فعل عادي. أي نعم. على كل حال، ما شرع الله عز وجل من أنواع التعبد أيضا هذه لا يشترط، يعني لا يشترط مثلا إذا صرفت لغير الله لا يشترط أن نقول لهذا الذي صرفها لغير الله: هل صرفتها، يعني هل توفر فيها أركان التعبد القلبي؟ لا. مثلا من رأيناه يسجد لغير الله ما نقول أنت سجدت حبا ورجاء وخوفا، لا، نقول هذا السجود لغير الله في ظاهره ونحكم عليك بأنك أشركت. ما نقول ما هي عقيدتك، ما هو حبك، هل سجدت لغير الله تحبه وترجوه لا، نقول هذا السجود مخصص لله بشرعه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا تصرفه لغير الله؟ نحن لا، ليس لنا إلا الظاهر، لا تسجد لغير. وكذلك الدعاء، وكذلك النذر، وكذلك سائر القربات المشروعة في القرآن التي عليها دليل أنها لله عز وجل ويتقرب بها لله، لا يجوز صرفها لغير الله. ومن صرفها لغير الله حكمنا عليه بأنه أشرك، ولا يعني يشترط أن نقول ما هي عقيدتك. أحد يطوف حول القبر ويبكي ويدعو المقبور، خلاص هذا مشرك. لكن قد نتوقف يعني حتى نبين له الحجة، نقول له هذا شرك، نبين له أن ما يفعله هو دين المشركين حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذا كان ممن يفهم كلام الله، وإذا كان لا يفهم كلام الله فيبين له باللغة التي يفهمها بفهمه. فإذا بين له هنا إن أعرض أو فرط قامت عليه الحجة. أي نعم، لأنه إذا بين له فأعرض ولم يلتفت ولم يرفع بذلك رأسا قامت عليه الحجة. أو فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم. طيب المسلم ما معنى مسلم؟ يقول أنا مسلم، يقول أدين بالإسلام. ما هو الإسلام؟ إذا إذا إذا إذا لم يسأل ويعرف ماذا يقول، معنى هذا أنه مفرط فيما لا يسعه جهله، ويقول ويلتزم بمبدأ لا يعرفه. هذا لابد من أن تثار فيه، يعني تثار فيه عوامل الهمة حتى يعرف ما يقول، حتى يعني تقام عليه الحجة. عندئذ قامت عليه الحجة. لا يشترط في هذا أن يشرح صدره لتفاصيل هذا الدين، لا، ولكن يعني يبين له من العلم ما يعرف أن ما فعله هو دين أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك، وأن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بشهادة أن لا إله إلا الله، أن يلتزم بالإسلام إذا كان مسلما. وإذا أصبح يقول ليس مسلم هذا أمر آخر. أي نعم. الحاصل أنه لا بد من إقامة الحجة، ولا يحكم عليه إلا إذا فرط أو أعرض، يعني أعرض عن النذير، أعرض عمن يبين له، أعرض عن القرآن، أعرض عما لا يسعه جهله، لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه. أي نعم، فهذا على كل حال بقدره. نعم. وبينه بقوله: لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قدم وحده وأخر لا شريك له، يعني ترتيب لا إله إلا الله يعني يقتضي أن يقول لا شريك له وحده، هذا الموافق لترتيب لا إله إلا الله، لكن على طريق اللف والنشر كما قال المحشي المقدم والمؤخر. فقدم وحده وأخر لا شريك له، وعلى ترتيب لا إله إلا الله أن يقول لا شريك له وحده. أي نعم، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي لا إله. أي نعم، تفضل. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، شهادة أن محمدا عبده يعني تشهد أن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يعني تصدق خبره وتطيع أمره وتجتنب نهيه، هذا مقتضى الشهادة، هذا حقيقة الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله. أي نعم، تشهد أنه عبد لا يعبد، عبد لله لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بشرعه عليه الصلاة والسلام. نعم، وألا تعارض بقول أحد لأنه غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، يعني لا تعارض أمره ونهيه، لا تعارض ما ورد عنه بقول أحد سواه كائنا من كان، يعني بقول أحد من الخلق. أي نعم، لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال الشيخ الفلاني أو هذا المذهب أو هذا مثلا يعني العادة التي سرنا عليها أو هذا كلام شيوخنا أو هذا مقتضى العقل، من غير معارضة باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني هذا هو حقيقة الاتباع وحقيقة التسليم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته، لأن غيره هنا، لأنه الهاء هذه زائدة، لأن غيره يجوز عليه الخطأ، لأن غيره يجوز عليه الخطأ، وأن لا يعارض بقول أحد، لعلها يعارض بقول أحد تصح تعارض. نعم، لأن غيره يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى غيره، حتى ولو كان غيره متبعا ويقول هذا هو السنة، إذا لم يكن هناك صدق أو لم يكن هناك سند، أي نعم، فيجوز عليه الخطأ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم في التبليغ عن الله، إذا قال عن الله أو قال إن هذا، أي نعم، إذا هذا من الوحي أو هذا مما أمر به أو هذا مما يجب، أو أي نعم، فهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله تعالى، عصمه الله تعالى من الخطأ في تبليغ رسالته، وأمرنا بطاعته والتأسي به. نعم، والوعيد، تفضل استمر. والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم، والوعيد، أي نعم، يعني وورد الوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، بل يقول سمعنا وأطعنا. نعم، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ يعني أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا خيار، خلاص ليس لنا خيار أمام أمر الرسول، بل علينا أن نسلم، بل علينا أن نصدق، عقلنا أو لم نعقل، وأن نسلم سواء أحببنا أم كرهنا، هذا هو مقتضى الإسلام الحق. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إيش معنى هذا؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يقع في قلب شيء من الهوى، يعجب بالمخالفة أو يعجب بالرأي، أي نعم، فيتبع هذا الرأي ويأله هذا الرأي ولا يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طريق الهوى ويعني ألوهيته للهوى يكون مشركا إذا أعجب برأيه، أي نعم، إذا آثر دنياه وأعجب برأيه وترك الحق، ترك اتباع السنة، فمن هنا يدخل عليه الشرك، لأن الشرك في الحقيقة يعني منشأه الهوى، منشأه الهوى، منشأه وضع الحب في غير موضعه، إذا وضع الحب في غير موضعه فهذا مشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأشربوا في قلوبهم العجل. نعم نعم. وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز، وتقديم أقوال من يجوز عليه الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. نعم، هذه من عوامل الجهل العظيم، أو من ظلم، يعني من طرق الجهل، لأنه إذا قدم قول من يجوز عليه الخطأ على قول المعصوم فهذا من دروب الجهل العظيمة. أي نعم، من دروب الجهل العظيمة، حتى وإن كان عالما، وإن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم عالما أو معظما أو مبجلا، فكل يعني من عدا النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقين فهو ليس معصوما، ليس معصوما اللهم إلا ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه من دينه، فكما قال عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى الأصل الذي قال: لا تجتمع أمة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، وما فيه من الرد على كفار النصارى، وهم ثلاثة طوائف: طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا ابن الله، وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال، يعني ثالث ثلاثة يعني آلهة، ثلاثة آلهة هو ثالثهم، ابن الله، قالوا طائفة قالت هو الله، وطائفة قالوا ابن الله، طبعا ابن الله إله، وطائفة قالوا لا هو ثالث ثلاثة، الثلاثة هم آلهة، الله ومريم وعيسى، يعني قالوا الآب والأب، الآب والآب نعم، والابن وروح القدس أو شيء، أو قالوا اتحد اللاهوت بالناسوت، فعبدوا الثلاثة. نعم، عيسى ومريم وما زعموا أنه الآب. نعم. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. سبحانه. سبحانه. نعم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع من المائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد، فقال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. هذه آيات محكمات فيها بيان أنه يعني قال إني عبد الله، فكيف يعتقد أنه ابن الله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل هو عبد الله، وكما أمره الله عز وجل أن يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهو مخلوق، فهو عليه السلام مخلوق، مخلوق من أنثى، آدم خلق من تراب وهذا مخلوق من أنثى، والله على كل شيء قدير، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، قال له كن فكان، كما قال لآدم كن فكان. أي نعم. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا وواقيا، وأقام حججه على توحيده. الصراط المستقيم هو، أي نعم، هو التوحيد. ما كان لله أن يتخذ من ولد، والصراط المستقيم هو في مثل قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو أنه لا إله إلا الله، هذا هو الصراط المستقيم. نعم. وأقام حججه على توحيده، فحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. أي نعم، كلماته كونية وشرعية سبحانه وتعالى، أما الكلمات الكونية فهي يعني كائنة ولا بد، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وأما الكلمات الشرعية فهي ما شرعه من كلامه سبحانه وتعالى، القرآن الكريم ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه سبحانه وتعالى. فهذا الكلام شرعي، قد يكون وقد لا يكون، لكنه شرع شرعه الله، أحبه وارتضاه، فكلماته كونية وشرعية، كلماته كونية وشرعية. ونحن نستعيذ بكلمات الله تعالى التامة، أي الكونية والشرعية، من شر ما خلق سبحانه وتعالى. فالكلمات الله التامات أي الكونية والشرعية معا، لأن الشرعية قد تكون وقد لا تكون. الشرعية يعني مثل أوامره ونواهيه في القرآن الكريم، أي نعم، هذه قد يعني قد يطاع سبحانه وتعالى وقد يعصى، لكن من عصى الله عز وجل لا يخرج عن كلماته الكونية، لا يتجاوزها كلمات الله الكونية، لا يتجاوز الكلمات التامة، لا يتجاوزها بر ولا فاجر. فالفاجر قد يتجاوز الشرعية لكن لا يتجاوز الكونية، لا يمكن. أي نعم. قوله وروح منه، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر جرير عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت، يعني الملك ينفخ في روح كل وليد، لما يتم 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، لكن في مرحلة يعني اختلفت عن المرحلة التي نفخت يعني روح عيسى فيها. جبريل أتى ونفخ في درع مريم، بينما بقية يأتي بعد 4 أشهر أو بعد، مثل ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم 40 يوم 40 يوم، هذه 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ في الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. فيعني ليس فيها شيء مثلا يتعلق به، بل هو روح من الأرواح المخلوقة. أي نعم، عليه السلام. وقال ابن جريج: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها، انتهى مختصرا. فجبريل نفخ والله خلق، يقول كن فكان، كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعلم. من روحي الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين، فإذا كان المضاف يقوم بنفسه كناقة الله وبيت الله وعبد الله فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإذا كان المضاف وصفا لا يقوم بذاته فهو من باب الصفة، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله ككلام الله، سمع الله، يد الله، هذه من باب إضافة. هذا معنى، أي نعم، قد يكون معنى وقد يكون لا يقوم بذاته. فالمضاف إذا كان لا يقوم بذاته فإضافته إلى المضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أما إذا كان المضاف عينا قائمة بذاتها فهو من باب إضافة المملوك إلى مالكه، المخلوق إلى خالقه. وهذا وإضافة الأعيان تنقسم إلى أقسام أيضا، تكون إضافتها إلى الله عز وجل تشريفية كعبد الله، بيت الله، روح الله، إلى آخره، لما فيها من معنى مختص، وقد تكون عامة، فهذا يدخل فيها كل مخلوق يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. سبحانه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب: هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي، فقاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه، وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. هؤلاء مثل المنافقين الذين بهتوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بهتوها، فهؤلاء بهتوا مريم رضي الله عنها، فيشبههم المنافقون الذين بهتوا عائشة. يحضرني قصة أحد العلماء الذين ناظروا النصارى، فكأن هؤلاء النصارى سألوا هذا العالم يعني أو أرادوا أن يريدوا عليه شيئا، ربما يريدون في زعمهم أن يخجلوه أو شيء من هذا بما تلقوه من إخوانهم المنافقين أو اليهود. قالوا ما بالوا أي نعم زوجة، ما بال زوجة نبيكم يعني بما رميت به. فأجاب هذا العالم قال هما اثنتان رميتا بما رميتا به، إحداهما أتت بولد والأخرى يعني لم تأتي بولد، وكلاهما كلتاهما برأها الله عز وجل. فيعني هذا توفيق من الله عز وجل لهذا العالم، وأبطل به يعني ما لبس به هؤلاء النصارى وإخوانهم رضي الله عن أم المؤمنين، ورضي الله عن أم عيسى، وصلى الله وسلم على رسل الله جميعا. نعم. فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر عيسى عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل يعني أفضلهم. عيسى نعم أوذي في رميهم أمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي في رميهم عائشة، والله برأ الجميع وطهرهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله وأن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة. المنافقون في المدينة هم بقية اليهود، هم يعني هم حملة خزايا اليهود، عادنا الله وإياكم من كل سوء. نعم. لا إله إلا الله إلى آخره، أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى. النصارى غلوا واليهود جفوا. نعم. وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله. وعلم يقينا يعني الشاهد. نعم. معنى الشهادة علم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار. نعم. وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة، وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم. هذه الحسنة العظيمة لا شك أنها تمحو جميع السيئات وترجح بجميع السيئات وتعفو جميع السيئات وتمنع من يعني من اتصف بها، تمنعه أيضا من أن يقترف ما يناقضها أو يناقض كمالها أو يمنعها أو يمنع كمالها أو يكدر صفوها ويضعف نورها. نعم، فإنه عظيم والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن طبعا بعض الإخوة له يعني ظروف من ناحية العمل، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يكتب لنا التوفيق والبركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.